السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوس قزح. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المجرة باب من أبواب السماء. وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. قوله رحمه الله: باب قوس قزح، المراد به الخط المنعطف في السماء على هيئة القوس، له ألوان جميلة متعددة، وقد كره بعض أهل العلم تسميته بهذا الاسم استنادا لما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله، فهو أمان لأهل الأرض. هو حديث غير ثابت، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بهذه الترجمة إلى أنه لا بأس من أن يقال قوس قزح. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية: أومأ البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن قول قوس قزح، فقال: باب قوس قزح، وذكر فيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. وهو بهذا يريد أن ينكت على ضعف ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل، فهو أمان من الله لأهل الأرض. انتهى من الأذكار للنووي، والحديث ضعفه السخاوي وغيره. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. المجرة يأتي الكلام عنها في الباب القادم، باب المجرة. قوله: أما قوس قزح، هذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الأثر تنبيها لصحة استعمال هذا اللفظ، وأنه لا يكره، إلا أن هذا الأثر في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والأصل صحة استعماله، لا سيما أنه قيل سمي بذلك لتقزحه أي تلونه من القزح، وهي الطرائق والألوان التي في القوس، وقيل من قزح الشيء إذا ارتفع، وقيل من التقزيح وهو التحسين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا دليل على كراهة قول قوس قزح، وهو قوس في غاية الحسن والجمال، يظهر غالبا في الربيع على إثر نزول المطر، وهو آية عظيمة تدل على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه. وقد قيل في وصف حسنه وجمال ألوانه شعرا: يطرزها قوس السماء بحمرة على أخضر في أصفر وسط مبيض، كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة، والبعض أقصر من بعض. وهو لا يمكث طويلا بل يذهب سريعا، ولهذا يشبه به ما يقل لبثه ولا يدوم مكثه، كما قيل: فشبهت سرعة أيامهم بسرعة قوس يسمى قزح، تلون معترضا في السماء فلما تمكن منها نزح. قوله: وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام، أي جعله الله سبحانه أمانا لأهل الأرض من الغرق. وعلى كل هو من آيات الله العظيمة له فيه حكمة وشأن يعلمه سبحانه. وجاء في أجوبة علي رضي الله عنه لابن الكوى أن القوس علامة كانت بين نوح عليه السلام وربه أمان لأهل الأرض من الغرق. وحكي أن الله أظهر ذلك بعد الطوفان أمانا من الغرق والله أعلم. وزعم بعض العامة أنه إذا غلبت حمرته كانت الفتن، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرورا، زعم باطل لا أصل له. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المجرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل قال: سأل ابن الكوى عليا رضي الله عنه عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. قوله رحمه الله: باب المجرة، وهي البياض المعترض في السماء. وتقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها باب من أبواب السماء. قوله: سأل ابن الكوى عليا رضي الله عنه عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. الشرج هو المكان الذي يسير منه الماء، ولذا قال: ومنها فتحت السماء بماء منهمر. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: إذا السماء انشقت، انشقاقها انفطارها بالغمام الأبيض، كما في قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، قيل تنشق من المجرة، وهذا من أشراط الساعة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه. قوله رضي الله عنه: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، تقدم الكلام عنه. قوله: والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، هذا مقارب للمعنى الذي ذكره علي رضي الله عنه لابن الكوى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقال: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت: رب العالمين. قوله رحمه الله: باب من كره أن يقال: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. قوله من كره فيه إشارة إلى أن بعض السلف رحمهم الله كره استعمال هذا اللفظ، معللين ذلك بأن مستقر الرحمة إنما هو رب العالمين، فلا يصح أن يقول الداعي: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، بناء على أن الرحمة صفة قائمة بالله. والتحقيق أن الرحمة مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا جار في عموم المصادر إذا أضيفت إلى الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، المراد بالرحمة هنا أثر الصفة وهو الجنة. قال الله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا.